إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الحافظ رحمه الله: وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. قال الحافظ عليه رحمة الله: وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. أولا، هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند، وأخرجه أبو داود والنسائي وغيرهم من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة، الذين أخرجوا الحديث كأحمد وأبي داود والنسائي وغيرهم، أخرجوا هذا الحديث من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة، وهذا إسناد ليس بالقوي، لأن فيه شهر بن حوشب، في الإسناد شهر بن حوشب، وشهر اختلف أهل العلم فيه، والراجح أنه ضعيف إذا انفرد. وكان شعبة ابن الحجاج عليه رحمة الله سيء الرأي فيه، حتى قال ابن عون لمعاذ بن معاذ حينما سأله عن حديث لشهر بن حوشب، قال: وما تصنع بشهر؟ إن شعبة نزك شهرا، إن شعبة نزك شهرا. ومرة قال ابن عون: إن شعبة نزكوه، نزكوه يعني طعنوا فيه. وكان البخاري عليه رحمة الله يقوي أمر شهرا. وقد لخص الحافظ عليه رحمة الله أقوال أهل العلم في شهر، فقال في ترجمته من التقريب، في ترجمة شهر بن حوشب: صدوق كثير الإرسال والأوهام، صدوق كثير الإرسال والأوهام. فعلى كل حال، هذا الإسناد لا يصحح الحديث به وحده، وإنما صح الحديث بشواهده. الحديث صحيح نعم، لكن ليس من هذا الطريق. ففيه كما علمتم من شهر بن حوشب، غير أن الحديث صح بشواهده، وقد رواه جماعة من الصحابة منهم أبو أمامة الباهلي وابن عباس وأنس وغيرهم كما في مسند أحمد وفي سنن ابن ماجه. فعلى كل حال الحديث صحيح بشواهده. ثانيا، قوله خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنن، يعني التي هي من مناسك الحج، وهو على راحلته. الراحلة هي الإبل الصالحة التي تقوى على الأحمال والترحال. الراحلة هي الإبل الصالحة التي تقوى على الأحمال وتقوى على حمل الأثقال وتقوى على الترحال أيضا، ومن ذلك سميت راحلة لأنها تقوى على الرحيل. وقوله ولعابها يسيل على كتفي، اللعاب ما سال من الفم، ومرة نسميه لعابا ومرة نسميه سؤرا، فتنتبه. اللعاب مرة نسميه باللعاب ومرة نسميه بالسؤر، وإن كان السؤر يتعدى هذا الأمر فيما يفضل من شرابه. فعلى كل حال اللعاب هو ما سال من الفم. وأما الفوائد من هذا الحديث، فأول فائدة هي أن لعاب مأكول اللحم طاهر، كل حيوان يؤكل لحمه لعابه طاهر، وقد أجمع أهل العلم على ذلك، وقد حكاه ابن المنذر. وهذه المسألة مرت، هذه المسألة مرت في كلامنا على سؤر ما يؤكل لحمه وسؤر ما يؤكل لحمه. ولكن يا ترى ما الغرض من ذكر حديث الراحلة هنا والحافظ عليه رحمة الله يتكلم عن النجاسات؟ نحن نعلم أننا إذا نتكلمنا عن النجاسات نأتي بالأحاديث التي فيها بيان بعض النجاسات وبيان تطهير تلك النجاسات، ولكن هنا هل في الحديث لم يدل على النجاسة؟ نحن نقول أو يقول عمرو بن خارجة ولعابها يسيل على كتفي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى لعاب الراحلة وهي تسيل على كتف على كتفي عمرو بن خارجة، يعني النبي أقر هذا الكلام. وطالما أن النبي أقر ولم يأمر عمرو بن خارجة أن يزيل لعابها من على كتفه فدل هذا على أنها طاهرة. فهل في الحديث ما يدل على نجاسة شيء آخر؟ يعني ما العلاقة هنا؟ الحافظ عليه رحمة الله يتكلم في باب إزالة النجاسات وبيانها، فتكلم عن الخمر هل هي طاهرة ولا نجسة. يحسن به أن يأتي في هذا الموضع ويتكلم عن أشياء قد اختلف أهل العلم في نجاستها وفي طهارتها، لكن هنا قلنا أهل العلم أجمعوا على ماذا؟ على طهارة لعاب ما يؤكل لحمه. طيب فما الغرض من ذكر الحديث في باب إزالة النجاسات؟ الذي ظهر لي والله أعلم أن الحافظ عليه رحمة الله إنما ساق هذا الحديث في هذا الباب ليستدل به على نجاسة سؤر ما لا يؤكل لحمه، فأتى هنا بالحديث الذي يدل على أن لعاب ما يؤكل لحمه طاهر ليبين بالمفهوم أن ما عداه يكون نجسا. هذا واضح؟ لما نقول مثلا وأنا في معرض كلامي على بعض النجسات وأقول لكم الحيوانات تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، فسؤر ما يؤكل لحمه طاهر، ثم انقطعت عن الكلام، ماذا تفهمون؟ تفهمون أن سؤر ما لا يؤكل لحمه نجس. ولهذا الحافظ عليه رحمه الله أتى بهذا الحديث الذي فيه أن لعاب وسؤر ما يؤكل لحمه طاهر ليبين أن سؤر ما لا يؤكل لحمه نجس. وهذه المسألة أطلنا البحث فيها في كلامنا على حديث إنها من الطوافين عليكم والطوافات. الفائدة الثانية أنه يستحب لمن يعظ الناس أن يعظ الناس على مكان مرتفع، فإن ذلك أبلغ في الفهم، وأيضا يستحب أو يجوز أن يخطب الرجل على الراحلة، فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى وهو على الراحلة. وهذا خلاصة ما نستفيده من الحديث. ثم قال رحمة الله عليه: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. قال: وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له، يعني في لفظ لمسلم أيضا: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. وهذه الأحاديث صحاح، يعني هذا الحديث بتلك الروايات صحاح. قولها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني، المني ماء أبيض لزج له رائحة نتنة، وهو الماء الدافق الذي يخرج من الإنسان بشهوة من غير مرض. فالمني هو الماء الأبيض الذي يخرج من الإنسان بشهوة من صحة لا من مرض، لأن بعض الناس يخرج منه المني على سبيل المرض، فهذا له حكم آخر. والمني هذا هو أصل خلق الإنسان، كما قال الله عز وجل: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، الماء الدافق الذي يخرج تباعا. قالت: لقد كنت أفركه فركا، يعني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا. الفرق هو الدلك، الفرق هو الدلك. قولها أفركه فركا هنا جاءت بالمصدر و يقول النحاس وهو أحد أئمة اللغة: أجمع النحويون على أن الفعل إذا أكد بمصدر فإنه يكون على الحقيقة لا على المجاز. من ذلك قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، كلم تكليما. لما جاء المعطلة وغيرهم من نفاة الصفات قالوا: وكلم الله موسى تكليما، يعني الشجرة كلمت موسى عليه السلام. نقول: هذا تحكم ينبني على جهل، فإن الله سبحانه وتعالى أكد الأمر بالمصدر، قال: وكلم الله موسى تكليما، ثم إن كلام الله على الحقيقة لا على المجاز. فهنا أرادت عائشة رضي الله عنها أنها لما فركت المني كانت تفعل ذلك على الحقيقة، يعني تفرقه بحق حتى لا يأتي آخر ويقول ليس الفرق هو الدلك فحسب، بل كانت تكني عن أمر آخر. والحق معلوم، ويستفاد من هذا الحديث الفائدة الأولى: جواز الإخبار عن الأمر الذي يستحي منه في العادة إذا كان في ذكره مصلحة. هنا عائشة رضي الله عنها ماذا قالت؟ عن أي شيء أخبرت؟ أخبرت عن شيء من أحوال الجماع. عائشة رضي الله عنها أخبرت عن شيء من أحوال الجماع. فنقول: يجوز أن يخبر المرء عن الشيء الذي يستحي منه عادة بشرط المصلحة، ولكن نقول: هل هناك تعارض بين ما فعلته عائشة رضي الله عنها وبين استحياء علي رضي الله عنه لما استحي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي وحديثه صحيح؟ قال: كنت رجلا مذاء، مذاء يعني أن المذي يخرج مني كثيرا، والمذي ماء يخرج عند إرادة الشهوة، لكن هذا لا يوجب الغسل، وسيأتي هذا أيضا معنا في الأحاديث. قال: فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لمكان ابنته عندي، فعلي زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، زوج فاطمة رضي الله عنها. قال: فأمرت المقداد ابن الأسود فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسل مذاكيرك. هنا علي استحيا رضي الله عنه أن يسأل عن هذا الحكم، فهل هناك تعارض بين فعل عائشة أنها أخبرت عن أمر يستحي منه في العادة وبين أن علي رضي الله عنه استحي أن يسأل عن مثل هذا؟ نقول: الجواب لا. والقاعدة المشهورة عندنا: إذا صح الحديث فلا تعارض، إنما التعارض يأتي في الأفهام. فإذا أعملنا القواعد وأعملنا العقول وفقا للشرع فإن التعارض يذهب. نقول: لا تعارض، بل إن علي رضي الله عنه استحيا أن يسأل عن هذا لما كان ابنته عنده، ثم لغرض آخر. علي رضي الله عنه يريد أن يعلم الحكم، هذا غاية ما يريد، يريد أن يعلم حكم المذي ماذا يصنع. فسواء سأل علي بنفسه أو سأل غيره النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي يجيب، وغاية ومراد علي رضي الله عنه أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلم علي الحكم، وقد فعل. فلم يمنع علي حياؤه، يعني فلم يمنع حياء علي من السؤال، وإنما سأل، ولكن عن طريق المقداد ابن الأسود. وأما عائشة رضي الله عنها فإنها أخبرت عن أمر تستفيد منه الأمة، فإن أحوال الجماع لا يطلع عليها إلا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أن عائشة لم تحدث بمثل هذا فمن ذا يحدثنا عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور؟ ثم إن الله عز وجل أمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة، يعني من الأحكام الشرعية، فعائشة رضي الله عنها ذكرت هذا من باب المصلحة ومن باب إفادة الأمة. إذن فأول فائدة من الحديث أنه يجوز أن يخبر المرء عن الأمر الذي يستحي منه في العادة بشرط إذا كان في ذكره مصلحة. الفائدة الثانية، دل الحديث على زهد النبي صلى الله عليه وسلم في زينة الدنيا مع ما كان فيه من حسن المنظر صلى الله عليه وسلم، فإنك ترى في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يجامع أهله في ثوب ثم يغسل هذا الثوب ويخرج إلى الناس فيراه الناس، يعني يرى الناس أثر الغسل كما قالت عائشة في الثوب، وهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلف في الزينة، ما كان يتكلف صلى الله عليه وسلم، مع ما أنت تسمع عنه من حسن المنظر ونظافة السمت، وأنه هو الذي أخبر صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، يعني في غير تكلف، في غير تكلف. نعم ينبغي على الناس لا سيما على طلبة العلم أو من يحملون شيئا من العلم عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتنوا بالظاهر كما يعتنون أيضا بالباطن، فإن لهذا إقبالا عند الناس، ولكن هذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلف في مظهره في زينته صلى الله عليه وسلم. ثم إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة فيصلي فيه، الصلاة في الثوب الذي يجامع الرجل فيه أهله لا يخالف قول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يفهم عن الله عز وجل، بل هو أفهم عن الله عز وجل من غيره، لما نزل قول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل صلاة فهم النبي صلى الله عليه وسلم منها ما سأخبركم به، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب جامع فيه أهله، وهذا يدل على أن هذا لا يخالف الآية، بل المراد بالآية أصالة ستر العورة، المراد بالزينة في الآية أن تستر عورتك. الفائدة الثالثة، وهي الفائدة التي من أجلها ساق الحافظ عليه رحمة الله الحديث في الباب، وهي مسألة هامة فانتبهوا لها، دل الحديث على طهارة مني الآدمي. نرجو من النساء دل الحديث على طهارة مني الآدمي النساء يتكلمن. وهذه المسألة وقع فيها الخلاف بين أهل العلم على قولين. قول بالنجاسة وقول بالطهارة. وأنا أقول لكم تنبهوا لهذه المسألة، فهي مسألة هامة يحتاج إليها الناس. مسألة المني وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، قول بالطهارة وقول بالنجاسة. القائلون بنجاسة مني الآدمي وهم الأحناف والملكية، وهو قول في مذهب الإمام أحمد، وإليه جنح الشوكاني في نهي الأوطار. استدلوا على نجاسة مني الآدمي بعدة أدلة، منها الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل الثوب الذي أصابه المني، والغسل لا يكون إلا من نجاسة. قالوا ويدل على هذا حديث عمار يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنما نغسل الثوب من الغائط والبول والمذي والمني والدم والقيء. قالوا فوضع النبي صلى الله عليه وسلم المني بين أشياء نجسة، فعلمنا أنه لما قرن المني بما هو نجس كالغائط والبول دل ذلك على نجاسة المني. الدليل الثاني على قولهم بنجاسة المني عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الذي أصابه المني إلا بعد أن طهره بالفرق. قالوا ولو كان المني طاهرا لصلى فيه من غير أن يفركه. قالوا وفرك المني من الثوب مطهر للمني، كما أن دلك النعلين بالتراب مطهر للنعلين، فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم في طهارة المني بماذا؟ بفركه، كما أنه اكتفى في النعلين بدلكهما بالتراب. قالوا وإنما ذكرنا هذه المسألة حتى لا يقول قائل بل فركه دليل على طهارته، يعني لما اكتفى النبي بالفرك ولم يأمر بغسله دل ذلك على الطهارة. قالوا بل اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بفركه من الثوب لأن الفرك مطهر للمني، كما أن دلك النعلين مطهر للنعلين. الدليل الثالث على قولهم بنجاسة مني الأدم. قالوا ورد عن جملة من الصحابة كعمر ابن الخطاب وابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وأنس وغيرهم أنهم كانوا يغسلون المني من الثوب، بل كانوا يأمرون بغسل المني من الثوب. قالوا وهذا دليل على أنهم كانوا يرون نجاسة المني. الدليل الرابع على قولهم بنجاسة المني. قالوا إن المني فضلة مستحيلة عن الغذاء. ماذا نعني بقولنا مستحيلة؟ قلنا الاستحالة. ما هي الاستحالة؟ التحول. لما نقول مستحيلة يعني متحولة، استحالت إلى كذا يعني تحولت. قالوا المني فضلة مستحيلة عن الغذاء، يعني أن أصل المني الغذاء، فتحلل فتحول الغذاء إلى مني. قال المني فضلة مستحيلة عن الغذاء، وهو يخرج من مخرج البول، فكان كالبول في النجاسة. قالوا بخلاف البصاق والدمع والعرق، فكل هذه وإن كانت مستحيلة عن الغذاء إلا أنها لا تخرج من مخرج البول، فلا تأخذ حكم البول. الدليل الخامس، قالوا إن المذي مبدأ المني، إن المذي مبدأ المني، والمذي دل الشرع على نجاسته. النبي قال فاغسل مذاكرك، يعني هذا نجس. قالوا المذي مبدأ المني، فإذا كان مبدأ المني نجسا فكيف بنهايته؟ إذا كان المني مبدأه نجسا فكيف بنهايته؟ بالطبع سيكون نجسا كمبدئه. الدليل السادس، قال المني خروج المني حدث يوجب الغسل، خروج المني حدث يوجب الغسل. فإذا نظرنا إلى ما خروجه حدث، يعني إلى الأشياء التي إذا خرجت من الجسد نقول هذا حدث. قالوا فإذا نظرنا إلى الأشياء التي خروجها حدث كيف هي في نفسها، طاهرة أم نجسة؟ قالوا فنظرنا فوجدنا الغائط والبول حدث وهما نجسان. قالوا ونظرنا أيضا فوجدنا أن دم الحيض والاستحاضة حدث وهما نجسان. قالوا فتبين أن كل ما خروجه حدث نجس، والمني خروجه حدث فيكون نجسا. قالوا وهذه أدلة على نجاسة المني. القول الثاني، وهو القول بطهارة المني، وقال بهذا القول الشافعي وأحمد وداود وابن حزم وغيرهم كسفيان الثوري، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وتبعه على ذلك ابن القيم، وهذا القول هو الراجح. وسيأتي بيان ما في تلك الأدلة التي مضت من ضعف. قالوا والدليل على طهارة المني أمور. الأمر الأول، يعني الدليل الأول على طهارة المني، الدليل الأول على طهارة المني، أنتم فاهمين ولا لا؟ يعني الكلام واضح ولا أنتم تايهين؟ صحيح فاهمين ولا يعني أعيد شيء؟ شايف ناس نعست ناس نامت كلام مفهوم ولا فيه شيء غامض؟ مفهوم؟ هنتكلم عن ايه؟ طهارة المريء من النجسات. طيب القول الثاني وهو القول بطهارة المني قال به من؟ الشافعي وأحمد وداود وابن حزم وغيرهم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وتبعه على ذلك من؟ ابن القيم عليه رحمة الله. وأبدع ابن القيم عليه رحمة الله في تفنيد هذه الأدلة في كتابه بدائع الفوائد عليه رحمة الله، عقد مناظرة بين القائلين بالطهارة والقائلين بالنجاسة، وتكلم بعبارة رائعة، فهو خلف عن شيخ الإسلام عليه رحمة الله. والأدلة على طهارة المني، الدليل الأول البراءة الأصلية، البراءة الأصلية. ونعني بالبراءة الأصلية أن الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأعيان الطهارة، حتى يأتي دليل على نجاستها. والأعيان النجسة بيّنها الشرع، الأعيان النجسة بيّنها الشرع، الشرع بيّن أن الغائطة نجس، وأن البولة نجس، وأن الميتة نجسة، وبيّن كل هذا. فالشرع بيّن الأعيان النجسة، ولم يتعرض للطاهرات، لأن النجاسات بالنسبة للطاهرات قليلة. أيهما أكثر، الطاهرات ولا النجاسات؟ ها؟ الطاهرات أكثر، ولهذا جاء الشرع ببيان النجاسات ولم يأتي ببيان الطاهرات. لماذا؟ لنتكلم نحن عن هذه المسألة، عن البراءة الأصلية. نقول البراءة الأصلية تعني أن الأصل في الأشياء الطهارة، فتعيين النجاسات أنسب من تعيين الطاهرات. والأشياء النجسة تعرف بأمور، وانتبه لهذه المسألة، هي بمثابة القواعد. يعني من أين لنا أن نعرف أن هذه العين نجسة؟ الأعيان النجسة تعرف بأمور. الأول أن يأتي النص واضح لا لبس فيه، يذكر فيه أن هذه العين نجسة، أو يأتي نص يأمر بغسله لا لعلة سوى التنجيس. أن يأتي نص يقول اغسله، فالأمر بالغسل يفيد التنجيس بشرط أن لا تزاحمه علة ثانية. يعني نقول أو يأتي النص بالأمر بغسله لا لعلة سوى التنجيس، يعني لا يأمر بغسله من باب النظافة، بل يأمر بغسله مطلقا، والأمر بالغسل مطلقا يدل على التنجيس. أو يأتي نص يذكر فيه أنها، يعني أن هذه العين لما زالت عينها طهرت، أو طهر المحل منها. يأتيك نص يقول افعل كذا فإنها طهور، أو افعل كذا تطهر، كما قال في دلك النعلين فإن التراب لها طهور، فبين أن الشيء الذي علق بالنعل نجس. فهذه أمور ثلاثة فيما أعلم تبين أن العين هذه نجسة، إما أن يأتي نص واضح لا لبس فيه يذكر فيه أن هذه العين نجسة يقول كذا نجس لا مؤول، الثاني أن يأتي نص يأمر فيه بغسله لا لعلة سوى التنجيس، الثالث أن يأتي نص يذكر فيه أن هذا الشيء إذا زال عينه طهر أو طهر منه المحل، يعني وقع على شيء فإن ارتفع عنه صار المحل الذي وقع عليه طاهرا. فإذا تبين هذا فلنعمل هذه القواعد على مني الآدمي، فنقول مني الآدمي طاهر في الأصل بناء على ماذا؟ بناء على البراءة الأصلية، بناء على البراءة الأصلية، فالمني طاهر في الأصل بناء على البراءة الأصلية حتى يأتي دليل يدل على نجاسة المني على النحو الذي ذكرناه. فننظر هل جاء نص واضح لا لبس فيه ولا خفاء يذكر أن المني نجس، هل عندنا نص يقول فيه ربنا عز وجل أو يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم أن المني نجس عند النص هذا؟ ما عندنا نص. فإذا عدمت الأولى ننتقل إلى الثانية، هل عندنا نص يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغسله ولا ما عندنا؟ انتبهوا، هل عندنا نص يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغسله ولا ما عندنا؟ ما عندنا، وإنما الذي عندنا أن النبي كان يغسل. وهناك فرق بين أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله وبين أن يغسله بنفسه، فهناك فرق بين الأمر وبين الفعل، وهذه مسألة أصولية فعضوا عليها بالنواجذ. نقول الفرق بين الأمر وبين الفعل أن الأمر في الأصل على الوجوب، يعني يجب عليك لزاما أن تفعل، وأما الفعل فلا يدل على الوجوب إلا بقرينة، وإنما غاية ما يفيده الفعل الاستحباب أو الإباحة، غاية ما يفيده الفعل ماذا؟ الاستحباب أو الإباحة. وفي هذا قيل وكل فعل للنبي جردا عن أمره فغير واجب بدا، وكل فعل للنبي جردا عن أمره فغير واجب بدا، كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم مجردا عن أمره فغير واجب بدا، يعني لا يجب، وإنما هو يفيد الاستحباب أو يفيد الإباحة. فنعيد السؤال من جديد، هل عندنا نص يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغسل المني من الثوب؟ ما عندنا. شوف انقلب الحال ازاي، جماعة من اللي كانوا يقولوا نعم عندنا الآن يقولوا ما عندنا. ولهذا طالب العلم كما قلت لكم يعني يمعن النظر في السؤال أولا ثم لا يتكلم، لأنه إن تكلم مباشرة من غير حجة ولا بينة قوية عنده وقع في الخطأ، ولكن يسكت. هكذا فعل الصحابة، الصحابة لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في يوم عرفة أي يوم نحن، ماذا قالوا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، مع أنهم يعلمون قطعا أنهم في يوم عرفة. ربما يأتي الشيخ بما لا تعلم، أو ربما أخطأت فكان من الواجب عليك أنت أن تسكت حتى لا تقع في الحكم. والآن نقول ما عندنا نص يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغسل المني من الثوب، وإنما الذي عندنا ماذا؟ هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل المني من الثوب، ومجرد غسل المني من الثوب لا يفيد الوجوب، يعني لا يجب عليك أن تغسله، وإلا لو عندنا الأمر لكان لزاما علينا أن نفعل. فالفرق بين الأمر وبين الفعل أن الأمر في الأصل للوجوب، إلا أن تأتي قرينة تصرف من الوجوب إلى الاستحباب أو إلى غير ذلك، والأصل في الفعل الاستحباب أو الإباحة، إلا أن تأتي قرينة تدل على الوجوب. هذا واضح؟ وأما حديث عمار الذي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما نغسل الثوب من الغائط والبول والمذي والمني والدم والقيء، فقد أخرجه البزار والدارقطني والبيهقي وقد ضعفوه. الحديث ضعيف، بل أخرج الحديث أيضا أبو يعلى في مسنده، وفي إسناده متهم وهو ثابت ابن حماد، وثابت ابن حماد مجمع على تركه كما قال للكائي، قال للكائي أجمع على تركه. فالحديث لا يثبت، فإن قيل طالما أنكم تقولون بأن المني طاهر فلما غسله النبي صلى الله عليه وسلم، نحن ندعي أن المني طاهر، فهم يعترضون يقولون فإن كان طاهرا فلما غسل النبي صلى الله عليه وسلم المني من ثوبه. نقول لا ريب ولا شك عندنا أن الثوب يغسل من القذر والوسخ وكذا النجاسة، لو سقطت قذارة على ثوبك ماذا تصنع بها؟ تغسل القذارة. ولو توسخ الثوب أو بعضه ماذا تصنع؟ تغسل هذا الموضع. فلا ريب أن الثوب يغسل من القذارة ومن الوسخ، ويغسل أيضا من باب النجاسة، فمجرد غسل الثوب لا يدل على نجاسة المني، وقد أعلمناك أن مجرد الفعل لا يفيد الوجوب. ثم لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم المني من الثوب لم يأتي نص، وهي الثالثة، يذكر فيه أن الثوب صار طاهرا بعدما ارتفعت عين النجاسة منه. هل عندنا نص؟ نحن ماذا قلنا؟ قلنا تعرف النجاسة بثلاث، قلنا تعرف النجاسة بثلاث: الأول أن يأتي نص لا لبس فيه ولا خفاء يدل يذكر فيه أن المني نجس، أو يأتي نص نؤمر فيه بغسله لا لعلة سوى التنجيس، أو يأتي نص يبين أن هذا الشيء بعدما ارتفع صار طاهرا. هنا بعدما غسل المني من الثوب هل عندنا نص فيه أن الثوب صار طاهرا؟ ما عندنا. إذن الثلاثة هذه انتفت، فلأي علة غسل النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه من المني؟ نقول بعدما ذكرنا أن الثوب يغسل من القذار والوسخ وكذا يغسل من النجاسة، وأن مجرد فعله وأن مجرد غسله من الثوب لا يدل على نجاسة، بل إن المني مستقذر في الطبع، المني تستقذره النفوس، وكل شيء تستقذره النفوس فإنه يغسل من باب الاستقذار ومن باب التنظيف. وبناء على ما ذكرناه يتبين أن المني لم يزل طاهرا بناء على البراءة الأصلية، ولم يأتي نص ولا دليل يبين فيه أنه نجس فينقل هذا الأصل من النجاة من الطهارة إلى النجاسة. هذا هو الدليل الأول على طهارة المني. الدليل الثاني ترك النبي صلى الله عليه وسلم المني في ثوبه حتى يبس دليل على طهارة المني. من أين لنا بذلك؟ الناظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه صلى الله عليه وسلم كان يسارع في إزالة النجاسات، فلما رأى الأعرابية يبول في المسجد سارع في أمرهم أن يزيلوا تلك النجاسة، ولما بال الصبي الغلام في حجره سارع صلى الله عليه وسلم وغسل الثوب الذي أصابه بول الغلام. فهديه صلى الله عليه وسلم أنه يسارع في إزالة النجاسات، فكونه صلى الله عليه وسلم يترك المني في الثوب حتى يبس دليل على طهارته. ولو كان نجسا لأسرع النبي صلى الله عليه وسلم في إزالته، وهذا دليل على طهارة المني. الدليل الثالث على طهارة المني اكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بفرك المني من الثوب دليل على الطهارة. ومن هنا نبدأ في عرض الأدلة مع الرد على أدلة القائلين بالنجاسة. يعني لما تكلمنا عن الدليل الأول والثاني لم نتعرض للرد على ما قاله المنجسون، ومن هنا من الدليل الثالث نتكلم عن الدليل مع الرد على القائلين بالنجاسة. ما رأيكم ان احنا نرجئ هذا الكلام للمرة القادمة؟ بقي لنا يعني فيما يقرب من 5 دقائق، فلا أرى أنها تسعى يعني تسع أن نعرض الأدلة مع ذكر الرد على الأقوال الثانية. ما رأيكم نرجع الفوائد لا نكمل؟ نكمل. لو أكملنا سنزيد على نصف ساعة في هذه المسألة، وعندنا ما زال عندنا فوائد الحديث، يعني ما زال عندنا حكم الإفرازات التي تخرج من المرأة هي طاهرة ولا نجسة، وهذه أيضا مسألة خلافية سنتعرض للبث فيه. فما رأيكم نرجع؟ طيب هل لو أرجعنا في فائدة من الإرجاء ولا تنقطع الحلقة؟ ما رأيكم نرجع؟ طيب نرجع إن شاء الله. ولكن على كل حال أخذنا دليلين على طهارة المني، ولم نتعرض لماذا؟ لأدلة القائلين بالنجاسة، ونتعرض إليها في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.